جماعة فريضة، جماعة في البيت سواء في وقتها أو غير وقتها، أو ما وقت صلاة الجماعة الفعلي، أو ما هو وقت الصلاة. الجماعة في البيت مستحبة، وذلك إذا ما فات ربط البيت في جماعة في المسجد، فإلا فهو يكون قد وقع في الإثم إذا لم يصلي في المسجد مع جماعة المسلمين. فإذا فاتته الصلاة مع جماعة في المسجد ورجع إلى بيته وصلى بأهله فهذا أمر حسن، لكن ليس هناك ما يدل على وجود هذه الجماعة في المسجد، وإنما في أصلا في الليل، وإنما يمكن تصور صورة واجبة وهي سبق الإشارة إليها في الحديث الثالث: إذا سافرتما فأذنا وهي أمكما أكبركما سنا. إذا كان هؤلاء قد نزلوا في دارك ولهم ليلة مؤقتة لأنهم لا يزالون مسافرين، فهؤلاء عليهم أن يصلوا في البيت جماعة إن لم يريدوا الصلاة في المسجد.